إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس الأصول، وقلنا كل علم لا بد أن يرتكز على علوم الآلة، وأصل علوم الآلة علم أصول الفقه حقا، حتى علم اللغة يتضمنه علم أصول الفقه، فالذي لا يتقن الأصول لا يمكن أن يثمر في العلوم. فهذه الدروس دروس خاصة بهذه الأبواب، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. فإن هذه المجالس كما قلنا عزت وندرت، وليس لأي أحد أن يصطفى لمثل هذه المجالس، والله جل في علاه يصطفي من يشاء من عباده أن يمن عليه بمثل هذه الممنن، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تكلمنا عن الأسبوع الماضي في الكلام على إرشاد الفحول، تكلمنا عن القرآن، القرآن كلام الله. المبحث الثاني الذي نتطلع للكلام عليه اليوم إن شاء الله هو الكلام على المنقول أحادا، هل هو من القرآن أم لا، أو بصورة أخرى القراءة الشاذة هل هي من القرآن أم لا. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني في حكم ما نقل آحادا. قال رحمه الله: اختلف في المنقول آحادا هل هو قرآن أم لا، فقيل ليس بقرآن، لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله، لكونه كلام الرب سبحانه، وكونه مشتملا لكونه كلام الرب سبحانه وكونه مشتملا على الأحكام الشرعية، وكونه معجزا، وما كان كذلك فلا بد أن يتواتر، فما لم يتواتر ليس بقرآن. هكذا قرر أهل الأصول دليل التواتر، وقد ادعى تواتر كل واحد من القراءات السبع، وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر دون غيرها. طيب، هو طبعا الشوكاني خلاص يرجح بأن القراءات ليست عشر، ولا يقول القراءات سبع. هو وجهة الإمام الشوكاني في القراءات الثلاث الأخريات بأنها لم تنقل على التواتر، عامة هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة المنقول أحادا. ثم ضرب مثلا الإمام الشوكاني في ما اختلف فيه في البسملة، هل البسملة يعني جاءت في قراءات ولم تأتي في قراءات، يعني ثبتت في قراءات ولم تثبت في قراءات، فهو بيقول الآن هل هي من القرآن أم لا. والشوكاني رجح أنها من القرآن، بل رجح أنها آية من كل سورة كما قول الشافعي كما سيأتي. عامة هذه مسألة من الأهمية بمكان، عندنا مباحث ثلاثة تعرض لها المصنف في الكلام على مباحث الدليل الأول، الأصل الأول هو الكتاب، أنها أولا الكلام على القراءات الشاذة، ثانيا الكلام على المحكم والمتشابه، ثالثا كلام على المعرب في القرآن، هل في القرآن غير اللغة العربية بغير يعني باللغة العجمية، يعني في القرآن هناك ألفاظ عجمية ليست عربية. هذا المبحث الثالث الذي ختم به مباحث الكلام على الدليل الأول والأصل الأول وهو الكتاب. عامة لابد أن نقول القرآن هو كلام الله جل في علاء المنزل على محمد المتعبد بتلاوته، كما قلنا المعجز بإيش، بصورة منه أو بآية كما بينا قبل ذلك على التعريف. والمنقول إلينا بالتواتر باللفظ العربي على التفصيل الذي فصلناه في الأسبوع الماضي. لابد أن يستجمع شروطا كل آية، نقول أن هذه الشروط التي إذا استجمعها فهو قرآن. أولا أن يشمله الرسم العثماني، يعني بين دفتي المصحف الكتاب أن يشمله كل آية، نقول هذا من القرآن أن يشمله الرسم العثماني. هذا أول الأمور التي لابد أن نقول، هي أركان ثلاثة، وهذه الأركان الثلاثة التي بها تستخلص أن كل ما توفرت فيه هذه الأركان الثلاثة فهو قرآن. يعني أنا عندك الآن هذا التعريف لابد أن ينضبط عندك، هذه أركان ثلاثة سأتلوها عليك، هذه الأركان إذا توفرت فهذا قرآن، إذا اختل ركن الكلام بقى هنا يبقى عند العلماء في هذا الباب. يبقى إذن الركن الأول، وهذا الركن هو أعظم الأركان، أن يشمله الرسم العثماني، لأن الأمة تلقته بالقبول. أنا أجمعت الأمة على أن هذا الكتاب، هذا الكتاب ما بين دفتيها كذا، هذا هو كلام الله جل في علاه، الأمة أجمعت بذلك. فكل ما هو موجود داخل بين دفتي هذا الكتاب هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين منتهي بقول أعوذ برب الناس، هذا قرآن، لأن الأمة بأسرها قد إيش تلقت. والعلماء حتى يقولون هناك بعض الآيات اللي اختلف فيها، اللي هي الآيات التي تكون أحد الآيات لم تقل لها بالتواتر لكن ثبت إسنادها، لكن في الجملة على التواتر، في الجملة على التواتر. الركن الأعظم عشان أقول هو قرآن يرسمه يشمله الرسم العثماني. الركن الثاني في هذا الباب هو موافقة الوجه الإعرابي، وجه الإعراب والمعنى العربي، مواجهة موافقة وجه الوجه الإعرابي والمعنى العربي، يعني كما تقرأ في قول الله تعالى إن هذان لإيش لساحران، صحيح أنا المفروض أن أقول هذه من المخافة من المثقلة، يعني إن هذان إيش لساحرين، صحيح، وهي في لغة قوم إن هذان لساحران. هناك من يعني في المثنى يثبت فيه الرفع، رأيت رجلان، مررت برجلان، كلمني رجلان، كلمت رجلان، ثبوت الرفع فيه. نعم، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد إيش منتهى. الغرض المقصود بأن هذا كما قلنا يعني الوجه الموافقة للوجه الإعرابي والمعنى العربي، هذا الركن الثاني. هذا الركن الثاني. الركن الثالث أن نقول أنه يثبت إسناده وينقل لنا بالتواتر إجمالا، يثبت إسناده وينقل لنا بالتواتر. اختلال ركن من هذه الأركان يبدأ الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. لذا لا خلاف بين العلماء في القراءات السبع، لا خلاف بين العلماء في القراءات السبع. والقراءات السبع هي قراءة نافع، هي قراءة نافع المدني، وقراءة ابن كثير المكي، وقراءة أبي جعفر، قراءة آسف ابن كثير المكي، وقراءة ابن عامر الشامي، وقراءة أبي عمرو البصري، وقراءة عاصم وحمزة والكسائي، وهؤلاء الثلاثة إيش من الكوفة، عاصم وحمزة والكسائي من الكوفيين، وهذه متفق عليها الأمة، اتفقت على هذه القراءات السبع. وأنا سأبين التفريق بين القراءة والحرف. الأمة اتفقت على هذه القراءات السبع لأنها بلغت لنا بالتواتر، وتوفر فيها هذه الأركان الثلاثة متوفرة في القراءات السبع. أعيد عليكم القراءات السبع مرة ثانية: نافع المدني، ابن كثير المكي، ابن عامر الشامي، قراءة أبي عمرو البصري، عاصم، حمزة، والكسائي من الكوفيين. واختلفوا في القراءات الثلاث: قراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب، قراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب اختلفوا فيها هل هي معتمدة أو غير معتمدة. وإن كان جمهور العلماء يقررون بأنها معتمدة، ابن الجزري أيضا يعتمدها بأنها معتمدة، وأن القراءات الإيش العشر، القراءات عشر، وأنها بلغت. والخلاف سبب الخلاف أنهم اختلفوا هل نقلت إلينا هذه القراءات الثلاث بالتواتر أم لا، هل نقلت بالتواتر. والرارح الصحيح أنها نقلت بالتواتر، الرارح الصحيح أنها نقلت بالتواتر، وأن هذه القراءات هي القراءات العشر ونقلت لنا بالتواتر، وأنها استجمعت الشروط الثلاثة. وأن النقل، المسألة الثانية أن النقل بالتواتر هذا في الجملة، قد يكون هناك أحد يعني من بعض الآيات أو من وجه من القراءات تكون يعني ليست متواترة، تكون أحد لكن تلقتها الأمة بالقبول، تلقي الأمة لها بالقبول يجعلها إيش يجعلها متواترة. بعد تلقتها الأمة، إذا تلقتها الأمة بالقبول إذن صارت متواترة. وهذه كما قلنا هي بعض القراءات إن الله هو الغني الحميد، إن الله غني حميد، فيعني هو غير موجودة في قراءة ابن عامر أو في قراءة غيره، غير موجودة في قراءة بعض القراء، فهذه كما قلنا ويقع الخلاف في مثل هذا، لكنها في الجملة تكون متوترة ما ما ما أن تلقتها الأمة بالقبول. هناك فائدة مهمة جدا وهي خلط بين يعني كثير من طلبة العلم يخلطون بين الحرف وبين القراءة، هو القراءات السبع والأحرف السبع، يحسبون القراءة هي الحرف، وهذا خطأ مبين. والحديث أصالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرأني جبريل القرآن على حرف، فما زلت أستزيده فزادني حتى بلغ إلى سبعة أحرف. أقرأني جبريل القرآن على حرف فما زلت أستزيده حتى زاد فزادني حتى بلغت سبعة أحرف. الحق عشان تعلم الفرق من القراءة والحرف، الحرف هو اللغة، لغة القوم، يبقى سبعة أحرف سبعة إيه؟ سبع لغات، سبعة أحرف سبع لغات. وذلك عثمان رضي الله عنه أرضاه لما وقع الخلاف بين القراء ماذا فعل؟ جمع الناس بأسرهم على إيه؟ على حرف واحد، جمع الناس بأسرهم مش على قراءة واحدة، هي القراءات العشر هذه في حرف واحد، القراءات العشر هذه في حرف واحد لتعلمه، فهو جمع الناس من سبعة أحرف إلى على حرف واحد، والحرف هذا هو لغة من قريش، قال منهم النبي ونزل القرآن بلغتهم، يبقى أي خلاف ارجع فيه إلى لغة قريش، أي خلاف ترجع فيه الفصل لغة قريش. فهنا الإمام عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه أرضاه جعل أخذ المصاحف وأحرق باقي الحروف وأبقاها على حرف واحد وهو لغة قريش. إذن الحرف هو إيش؟ الحرف هو اللغة، الحرف هو اللغة، هذا فارق بين الحرف وبين القراءة. طيب العمدة التي تكلم عنها الإمام القراءة الشاذة، هل هي قرآن أم لا؟ القراءة الشاذة هل هي قرآن أم لا؟ أولا لابد أن نقول بأن ما وصلنا متواترا أو ما وصلنا أحد، المتواتر أعيد مع أني أمس في العصول الفارقة بينته، لكن التكرار يحلو معه الاستقرار ويتعلم به الشطار. أقول المتواتر هو رواية جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستندهم إيش؟ الحس، مستندهم الحس. طيب وأما الأحاد أقل من ذلك، والأحاد يكون مشهور أو عزيز إلى ما بينا على ذلك. طيب هنا يقول القراءة الشاذة وما سماهاش شاذة، هو قال القراءة أحاد إذا بلغتنا بالأحاد يعني ثابت الإسناد. القراءة الشاذة كما قال علماؤنا هي التي صح سندها وهي تشملها صح سندها ولم ينقل إلينا إلا أحادا، ولم ينقل إلينا إلا أحادا. طيب ولكن لم يشملها رسم المصحف، قراءة الشاذة قراءة ثبت سنده الإسناد، ثابت الإسناد بها ولكن أيضا لم يكن متواترا ولم يشمله، وهي موافقة للوجه العربي. طيب وأيضا للمعنى العربي أو موافقة لوجه الإعراب، وهي توافق أيضا المعنى العربي، يعني توفر فيها شرطان صحيح، لكن الشرط الأول فيه أخف لأنه لم يكن متواترا. الرسم العثماني أنها لم تدخل في الرسم العثماني، يعني إيش تدخل لم تدخل في الرسم العثماني؟ لم تجمع الأمة أن هذا من هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا وكتاب الله دل في علا كمصحف من؟ ابن مسعود. كثير من آيات ابن مسعود كانت قراءة ابن مسعود قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية كما سنبين، يعني مثلا قراءة ابن مسعود أنه قرأ قال الله تعالى عن كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال فمن لم يرد فإيش؟ فصيام ثلاثة أيام، فقرأ ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات، قرأ ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات، هذه توفر فيها شرطان، ثبت إسنادها لكن لم يثبت متواترا. انتبه، وإحنا نقول لم يثبت متواترا ليست مؤثرة، ليش؟ لأن في خلاف بين العلماء في أحد الآيات ثبت متواترة أو غير متواترة. الشافعية وغيرهم يقولون المهم أن المجمل يكون إيش؟ ثبت متواترة، ممكن أحد يكون فيها وتتلقاها الأمة بالقبول، أما الأحناف لا، يرون أن كل آية بعينها لابد أن تكون متواترة، ده الفارق بين الأحناف وبين الشافعية. طيب والشرط الثاني أنها موافقة لوجه الإعراب وأيضا للمعنى العربي، لكن لم يشملها الرسم العثماني. من ذلك أيضا في قراءة الله دافع على السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا. قرأ ابن مسعود السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، فقرأها بقطع الأيمان. سنبين الخلاف الفقهي حتى في هذا الباب الذي يتفرع على هذا الباب. هذه أيضا ثبت السند لكن لم يشملها الرسم الإيه؟ الرسم العثماني. من ذلك أيضا في قراءة لبعضهم وعلى الوارث مثل ذلك، قرأت وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، فيها زيادة والقراءة فيها زيادة وعلى الوارث ذي الرحم المحرم. العلماء المحرم، العلماء يقولون هذه الزيادة لم تصل لنا متواترة ولم يشملها الرسم العثماني، هي قراءة أيضا شاذ. وهناك قراءة شاذ أيضا لم يثبت إسناده، يبقى الأوائل ثبت إسنادها، أما الآخر فلم يثبت إسناده، هي في قول الله جل في علاه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هي قرأت فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالعلماء يقولون هنا فاليوم ننحيك ببدنك قراءة شاذة، ولكنها أيضا اختلف فيها ركنان. الركن الأول الإسناد، إسنادها لم يثبت لا أحد ولا متواتر، والثاني ها أنه لم يشملها الرسم العثماني، لم يشملها الرسم العثماني. حكم القراءة الشاذة، اتفق العلماء اتفاقا لا انخرام فيه، اتفق العلماء إجماعا أنها ليست من القرآن. يبقى ما ورد عن ابن مسعود، ما ورد عن غيره، تسمى القراءة التفسيرية، هذه ليست قرآن. اتفق العلماء، هذا أول شيء، اتفق العلماء إجماعا أنها ليست قرآنا، ليست قرآنا. والخلاف بينهم ليس فيها قرآن أو لا، الخلاف بينهم هل يحتج بها أو لا يحتج بها، هل يحتج بها أو لا يحتج بها. العلماء يقولون رحمكم الله، العلماء هنا اختلفوا في هذه المسألة على قولين، هل يحتج بالقراءة الشاذة أم لا، اختلفوا على قولين. القول الأول أنه يحتج بها وهي ملزمة، وقالوا تنزل منزلة الحديث الحسن، تنزل منزلة الحديث الحسن، وهذا قول الأحناف والحنابلة، هذا قول الأحناف والحنابلة. وطبعا الأحناف يعني عندهم هذا الباب في أمرين، الأمر الأول أنه وإن لم تكن قرآنا فإن الصاحب الجليل لم يكن ليقرأ ذلك من عنديات نفسه، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يقف ما ليس له به علم ولا يتقدم بين هذا كتاب الله جل في علاه، فكيف ينسبها وهو لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الصاحب الجليل لم يمكن أن يأتي بها إلا من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن قالوا إن لم تكن قرآنا فهي من عند من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت من عند النبي فهي حجة ملزمة، فهي حجة ملزمة، هذا قول الأحناف والحنابلة. وطبعا فرعوا على ذلك بما قالوا، فرعوا على ذلك الكلام على أنه يجب صيام في كفارة اليمين متتابعا، قال ثلاثة أيام متتابعات، وأيضا قالوا وجوب قطع اليمين، ونحن نقول حتى المخالفون يقولون وجوب القطع باليمين، لكن ليس بالنسبة، ليس القطع باليمين مستند القراءة، مستند إيش؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله الذي فعله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس، وأيضا قال الله الذي فعله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أي اليد التي تقطع في هذا الباب، أنه قطع اليمين ومن الرسخ، فهذا من يعني من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وليست من القراءة الشاذة. هذا بالنسبة للكلام القول الأول للأحناف وأيضا الحنابلة. القول الثاني قول المالكية والشافعية، القول الثاني قول المالكية والشافعية، قالوا القراءة الشاذة ليست قرآنا كما قلنا بالاتفاق، ولا هي أيضا يحتج بها، ولا هي يحتج بها، لأنهم قالوا هي أولا لما جاءتنا لم تأتينا على أنها قرآن، فهي ليست بقرآن، وأيضا لم تأتينا على أنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما القول بأنه لم يأتي بها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقف ما ليس به علم، قلنا لا، لعلها اجتهادا وهو بذلك يفسر المعنى من باب التفسير، وهذا يدخل محله الاجتهاد، لا سيما أنه لم يصرح بأن مسلم سمع، بأنه سمع من النبي سلم ذلك، وإلا لنسبه له تصريحا. فالمسألة حسن ظن عندكم فقط، والظاهر عندنا أنها مسألة تفسيرية. فإذا المعول عليه عندكم باحتجاجها أنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا دلالة على ذلك تصريحية. المسألة بغلبة الظن عندكم أو بإحسان الظن عندكم، والصحيح أنها ليست قرآنا، وأنها أيضا ليست من السنة. هي ما هي أعلاها أنها من اجتهاد من؟ من اجتهاد الصاحب، وصاحب اجتهاد يصيبه أو يخطئ، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. القراءة الشاذة ليست ملزمة، بل وليست حجة. يستأنس بها ولا يحتج بها، يستأنس بها ولا يحتج بها، هذا الراجح الصحيح في القراءة الشاذة في هذا. لذلك لا نرى وجوبا لتتابع الصيام، وإن كان الأحسن للخروج من الخلاف، ولا نرى وجوبا للقطع باليمين إلا ببيان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفرع على ذلك العلماء مسألة اختلف فيها، وهي مسألة الاختلاف فيها عظيم جدا، حتى نقل الشوكاني أن بعضهم جعلها من مسائل الإيش؟ الاعتقاد، ألا وهي الكلام على البسملة. هل البسملة من القرآن أم لا؟ هل البسملة من القرآن أم لا؟ وهذا اختلاف عريض بين العلماء في هذه، ويتفرع عليها مسألة صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، وأن تجهر بها أو لا تجهر بها في الصلاة. ففيها مسائل فرعية فقهية كثيرة جدا تتعلق بها. فإذا البسملة هل هي من القرآن أم ليست من القرآن؟ أولا البسملة يمكن أن نقول أولا يعني في الابتداء قبل أن نثبت الخلاف بين العلماء، البسملة نحن نجدها في الرسم الإيش؟ العثماني، يعني اشتمل بين دفتي الكتاب البسملة موجودة، البسملة موجودة إذا تلقتها الأمة بالقبول، إذا تلقتها سواء قلنا على التأصيل الأول لمسألة الأحناف أو الشافعية، لكن تلقتها الأمة بالقبول لأنها يشملها الرسم العثماني. الأمر الثاني بأنها موافقة للوجه العربي والمعنى الإيه؟ والمعنى العربي، صحيح ولا لا؟ أما مسألة النقل بالتواتر فهذا الذي عنا الخلاف فيه بين العلماء في مسألة البسملة، هي من القرآن أم ليس من القرآن؟ فنقول قبل الخلاف اتفقوا أولا قبل أن يختلفوا، فاتفقوا على أمرين، الإجماع والاتفاق على أن البسملة جزء من سورة، من سورة إيش؟ النمل. البسملة جزء من سورة النمل، من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذا اتفاق الأمة بذلك، واتفاق الأمة أيضا بأن البسملة ليست من سورة التوبة، واتفاق الأمة بأن البسملة ليست من سورة التوبة. يبقى إذن الحمد لله موضع الاتفاق وموضع الافتراق، موضع الاتفاق أنهم اتفقوا على أن البسملة ليست من سورة التوبة، وأن البسملة جزء من سورة النمل. طيب، واختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال ثلاثة، اختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الشافعية، قالوا هي آية من الفاتحة وآية من كل سورة من القرآن، من سورة القرآن. فالشافعية قالوا هي آية من الفاتحة وآية من كل سورة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. أولا من أهم الأدلة التي يستدلون بها الركن الأعظم، إيش الركن الأعظم من الأركان التي نثبت بها القرآن؟ الركن الأعظم أنه يشملها الرسم الإيش؟ العثماني. فقالوا يشمل الرسم العثماني، وهذه من أعظم الأدلة على أن البسملة آية من القرآن من كل السور. واستدلوا على ذلك بحديث السنن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مبتسما متهللا بأبي هو وأمي، ثم لما سئل عن ذلك قال أنزلت علي اليوم سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شأنك والأبتر. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أنزلت سورة، ثم ذكر من السورة الآية وهي بسم الله الرحمن الرحيم. ذاك الشوكاني مال مال إلى ترجيح في إرشاد الفحول هنا في المصنف في الكتاب الذي نشرحه مال إلى قول الشافعي في هذا، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر نشرك والأبتر. واستدلوا على ذلك أيضا حديث أم سلمة أنها لما سئلت عن قراءة أم سلمة قالت كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأتها آية على نادي من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث ابن عباس لما قرأ قول الله تعالى في ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فقال ابن عباس السبع والمثاني هي أم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته. وهذا ورد في حديث أبي هريرة تصريحا بأن السلام أمر بقراءة الفاتحة وقال وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات من سورة الفاتحة، قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من أو إحدى آياتها. هذا مجمل ما قاله الأئمة من الشافعية على أنهم يرون بأن البسملة آية في كل سور القرآن من كل سورة، وهذا ترجيح الإمام الشوكاني وقال بالغوا في الخلاف والصحيح أنها لا. وطبعا هو الشوكاني لما احتج، وهذه أيضا من براعة الاستدلال، لما احتج احتج بالركن الأعظم أنها بين دفتي الكتاب أنه يشملها الرسم العثماني. القول الثاني قول المالكية، المالكية والحنابلة يعني شوف قولان متقابلان قالوا ليست من سور القرآن بحرمها، لا هي من الفاتحة ولا من القرآن، البسملة لا هي من الفاتحة ولا من القرآن، طب شملها الرسم العثماني فكيف يعني كيف ردها؟ هؤلاء عندهم أدلة استدلوا بها طبعا، ومالك زادة بعمل أهل المدينة. من هذه الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين. قالوا لم يذكر البسملة بحمد الأحوال، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فقالوا إذن لا بسملة. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هناك رواية انفرد بها في مسلم، هذا متفق عليه من البخاري ومسلم، انفرد بها مسلم قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، صراحة هذه شاذة كما سنبين في الردود عليه. واستدلوا على ذلك أيضا في أنها ليست من الفاتحة خاصة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قل أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم مجدني عبدي إلى آخر الحديث، لكنه لم يذكر إيش؟ لم يذكر البسملة. وأيضا من النظر قالوا بأنك لو نظرت إلى بسم الله الرحمن الرحيم حتزيد، لأنها تبقى في تناسق الآيات إلى أن تنتهي وتختم بآية أطول ما تكون من الآيات، مفهوم كيف؟ قالوا لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها تناسق الآيات لن يكون منضبطا، أختل استغفر الله يعني حاشا، قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تناسقه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال تأتي آية أخيرة تختم فيها أطول ما تكون، يبقى التناسق غير موجود، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عشان تعد بأنها من السبع المثاني، لأنه قال لأن الله تعالى قال ولقد آتيناك سبع من المثاني، قال أبو هريرة سبع المثاني هي ها الفاتح، فهم يقول لا قسم هذه هتكون سبع بغير البسملة، لو أدخلت البسملة التناسق غير موجود لأنه الآية الأخيرة هتكون أطول آية فيهم، مفهوم هذا. وأيضا محتج من الاحتجاجات احتجوا بأن عمل أهل المدينة على أن البسملة ليست آية، على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، هذا عمل أهل المدينة، قالوا عمل أهل المدينة أن البسملة وأنها ما كانت تقرأ، هذا قول المالكية. القول الثاني هو قول من؟ قول الأحناف. القول الثالث قول الأحناف، قالوا بأن البسملة ليست آية من الفاتحة وليست آية من أي سورة لكنها من القرآن، قول وسط، قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة وليست آية من القرآن، ولكن وليست آية من كل سورة آسف، ولكنها من القرآن تفصل بين السور، هي آية تفصل بين السور. واستدلوا ببعض الأدلة التي جاءت عن الشافعية أنها يشملها الرسم العثماني، هذا أهم شيء عنده، يشملها الرسم العثماني. والثاني الدليل الأول عندهم، الدليل الثاني قالوا بحديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء السورة وابتداء السورة بنزول البسملة، كنا نعرف انقضاء السورة وابتداء السورة بنزول البسملة. فقالوا إذن هنا الآن نعلم ذلك بأن هذه السورة ختمت أن الله تعالى ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، إذن يفتتح سورة جديدة، وختام السورة أو ابتداء السورة يكون بالبسملة. ذلك قول البسملة آية من القرآن، لكنها تفصل بين السور. هذا كلام الأحناف. والحقيقة إذا نظرنا لهذا الخلاف، الخلاف قوي وليس بالهين، الخلاف قوي وليس بالهين. قد يرجح كلام الأحناف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية تحج على عن صاحبها في القبر، سورة 30 آية تحج عن صاحبها في القبر، ثم ذكر تبارك الذي بيده الملك. فالعلماء عدوا هذه الآيات من هذه السورة من أول تبارك الذي بيده الملك إلى أصبح ماؤكم أصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين، قالوا هذه 30 آية بغير البسملة. ونص النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية، قال 30 آية. يعني رد الشافعية على هذا ما كان قويا في هذا الباب، وتضعيف الحديث فيه ما فيه من النظر، الحديث صحيح، لكن الحق بأن نقول هي من القرآن، هذا الذي لا حيدة عنه أن البسملة من القرآن لا حيدة عنه، لا سيما أنه كما قلنا قد اتفق فيه الركن الأعظم يشمله الرسم العثماني وتلقته الأمة بالقبول، والأمر الثاني أنه موافق للمعنى العربي والوجه الإعرابي، وقد نقل في بعض القراءات بالتواتر ولم ينقل في بعض القراءات بإيش؟ بالتواتر، وهذا موجود كما قلنا في قراءة ابن عامر وغير ابن عامر أنه قال إن الله هو الغني الحميد، إن الله غني حميد، وما فيش هو الغرض المقصود بأنها قد تقرأ بقراءة وقد لا تقرأ بقراءة، وهذا لا ينفي أن تكون من القرآن، تقرأ بقراءة وتقرأ في قراءة أخرى ولا ينفي أن تكون من القرآن. فالظاهر والراجح الصحيح في ذلك بأن البسملة آية من الفتح، وهي آية فاصلة بين السور، هي آية فاصلة بين السور، لأنه يجاب عن حديث إنا أعطناك الكوثر بأننا كما قال ابن عباس كنا ندرك انتهاء السورة أو ابتداء السورة بإيش؟ بالبسملة. فهو قال على ابتداء السورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطناك الكوثر، ولم يذكر عدد الآيات، فكانت على ما قال ابن عباس إن هذا ابتداء التنزيل، ابتداء تنزيل السورة ففيها البسملة ابتداء. فيكون الجمع بين القولين الصحيحين في هذا الباب، أولا البسملة آية من الفاتحة لصريح الحديث قال السبع المثاني أم القرآن هي الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته، تصريح في هذا. وهذا الحديث حسنه كثير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وهو حجة، هذا الحديث حجة في هذا الباب على أن البسملة آية من الفاتحة، والبسملة هي آية من القرآن فاصلة تفصل بين السور، هي آية من القرآن فاصلة تفصل بين السور. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الكتاب ومسألة البسملة والقراءة الشاذة. يتفرع على ذلك مسائل فقهية كثيرة، سأتعرض لمسألة واحدة وبعد ذلك ننتقل على الدرس الثاني حتى نعطي الفسحة لأخينا فضيلة الشيخ. أقول أولا المسائل المهمة التي تتفرع على هذا الباب، وهي عند الصلاة لا تصح الصلاة بحال من الأحوال إلا بقراءة الفاتحة على الراجح الصحيح، لأني لن أدخل في المسائل الخلافية مسألة القراءة، لكن لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، أيما صلاة لم يقرأ فيها صاحبها بأم القرآن فهي خداج، خداج خداج، ولا يقال خداج هنا معناها النقص، هي نعم ناقصة لكن ليست إيش، ليست باطلة. نقول النقصان قسمان، نقص في الكمال ونقص في التأصيف الأصلي، فهذا النقص نقص يخل به الأصل، فالصلاة لا تصح بغير الفاتحة، لا سيما أنه سلم لما قرأ فقرأ خلفه رجال فقال أو رجل، فقال سلم من ينازعنيها من يخالجنيها، فقال الرجل أنا يا رسول الله أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، قال لا تفعل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم الكتاب، لا تفعل إلا بأم الكتاب، لأنه لا تصح الصلاة من غير أم الكتاب أو فاتحة الكتاب. فإذا قلنا بأن الصلاة لا تصح من غير قراءة، وهذا للمنفرد، للمنفرد اتفاقا، للمنفرد اتفاقا طبعا، خلافا للأحناف الذين يقولون يغني عنها ما تيسر من القرآن، لكن هو ولهم قول أنه يشدد به قراءة الفاتحة انفرادا لو كان منفردا. دعك الآن من الكلام حول المأموم والإمام، منفردا لابد وجوبا أن يصلي بالفاتحة. فإذا قلنا الصلاة لا تستقيم إلا بالفاتحة، فالفاتحة لا تصح إلا بكلية آياتها، انخرام آية من الفاتحة تبطل بها الصلاة، والبسملة آية من الفاتحة، إذا لا يصح صلاة بحال من الأحوال إلا بالفاتحة، والفاتحة لا تصح إلا بالبسملة، لأن البسملة آية من آيات الفاتحة. انتهينا من هذا المبحث، وانتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث المحكم والمتشابه، يعني نجتزئ أو نجمع يعني نقف عند هذا الجزء حتى نأخذ الحديث الآخر أو الدرس الآخر في الطرق الحكمية، ثم صحيح مسلم لنجمع بين المصالح بأسرها. ليدخل أخونا الفاضل فنسمع منه ما يعني يتحفنا به. أقول تكلمنا عن مسألة السياسة الشرعية، صحيح؟ ما معناها؟ الغرض المقصود هي مجموعة إداريات يصطنعها ولي الأمر، المراد بها أن يصل الناس إلى أقرب ما يكون من صلاح، وأن يدرع عنهم الفساد، لكن لابد أن تكون موافقة لإيش؟ لأصول الشرع. الإمام الشافعي قال إن السياسة هي الشرع، إن لم يكن فيها نص شرعي فلا تكون فاهمها، فاهم بعض الناس من الشافعي هذا الكلام. والصحيح الراجح أن الفهم الدقيق لهذه المسألة أن نقول أنها توافق أصول الشرع العام، الأصول الكلية للشرع، الأصول الكلية للشرع. لذلك في أمور هنا سنرها أمور إدارية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة من باب السياسة الشرعية، فكانت نبراس أن ولي الأمر أنه يستطيع له تبين لك أن هذه الشريعة الغراء شريعة مرنة لأنها تصلح لكل زمان وكل مكان. نضرب بعض الأمثلة وننتهي حتى ما يعني أطيل عليكم منها. فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قلنا فعل أبي بكر في جمع القرآن هذه جاءت من السياسة الشرعية أيضا في هذا الباب. فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما بعث عليه خالد بن الوليد برجل ينكح، فاستشار الناس وقال ابن أبي طالب هذه يعني من أعظم الأمور التي استجلبت غضب الله جل وعلا على هذه القوم، قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، فقال أرى أنه يحرق. فجمع أبو بكر الناس واستشارهم وعلى هذا القول، ثم بعث خالد بن الوليد فأمره بأن يحرق هؤلاء. طبعا هذا الكلام صراحة وإن كان من السياسة الشرعية هو غير مقبول، لأن احنا نقول السياسة الشرعية لابد أن تكون تقابل أصول شرعية عامة، صحيح ولا لا؟ وهنا هي تخالف أصل شرعي موجود، فإن كانت تخالف أصل شرعي موجود لا لا لا لا, لا يؤخذ به. هنا الحق بأن ابن تيمية يرجح هذا القول، وابن القيم أيضا يرجح ذلك تبع ابن تيمية، ويرجحون أيضا فعل ابن أبي طالب مع الزنادقة الذين أله عليه أتباع عبد الله بن سبأ، لما قالوا أنت الرب، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوتكم برا. الغرض المقصود بأنهم لما أجج لهم نار وألقاهم فيها قال هذا من باب السياسة الشرعية، وإحنا قلنا هذه السياسة الشرعية لابد أن توافق أصول شرعية كلية لا أن تخالف أصل شرعي، وهي خالفت أصل شرعية. ولذلك ابن عباس ما سكت، أنكر، قال ابن أبي طالب قال لو كنت مكانه ما فعلت، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فكانت هذه سياسة، وإن كان هذا من كلام الصحابة لكنه عندنا أصل يلوح في الأفق، ولا يمكن أن يقال أن هذا إجماع، لأن الإجماع لا يكون مخالفا لتشريع أو لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون هذا من باب السياسة الشرعية الصحيحة في هذا الباب. عامة العلماء يمثلون به، أما عمر الخطاب أيضا قد حرق عمر بن الخطاب حنوتا لخمار، لرجل كان يبيع الخمر في حنوت، فحرق له. هو النظر في هذا الباب قالوا هذا من باب السياسة الشرعية، لأنه أيضا التأصيل العام عدم إفساد المال. هم يقول لا ممكن لإفساد المال أن يكون، لأن المسلم غرم الثمن بمثليه، وأيضا قد أفسد المسلم أنه أحرق الشملة، والحق بأنه لم يثبت أنه أحرق الشملة. فأيضا فيها نظر في مسألة إحراق الحنود. أما كسر دانات الخمر أو آلات العود مثلا من ولي الأمر، هذا له ذلك، لأنه غير مثمن غير معتبر، خلافا لمن؟ للأحناف، خلافا للأحناف، لأنهم يرون لها ثمنا. فالصحيح أنه لا، هو لا ثمن له، فلو فعل ذلك أفسده، وهذا من أصول الشرع. أما إتلاف المال فالأصول الشرعية تأبى إتلاف المال، أصول الشرعية تأبى إتلاف المال. من ذلك أيضا منع بيع الأمهات. عمر الخطاب منع بيع الأمهات، وأيضا وافقوا علي بن أبي طالب فمنع بيع الأمهات، مع أنه بعد ذلك علي بن أبي طالب خالفه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في عصره كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كان يبيح بيع الأمهات. هنا ليست مخالفة للأصول الشرعية، هو قال هذه الإباحة ترجع فيها لولي الأمر، ممكن أن أنا أوقف لمدة أو أسمح لمدة، وليس مخالفة للشرع، مفهوم؟ يعني هو يقول هذا حرام لكن يقول لا تفعله الآن، لما؟ للمصلحة. إيش المصلحة؟ هو بيرى أن بيع أمهات الأولاد سيؤدي إلى فرقة الأم بابنها، وهذا حتى النهي عن مثلا نهى عن بيع أمهات الأولاد في الحديث الذي حسنه بعضهم وضعف الآخرون، على أن العلة في ذلك هو تفريق الأم عن ابنها. فعمر بن الخطاب منع بيع أمهات الأولاد، مع أن جابر قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عصر نفسه، لكن يجمع بين الاثنين صراحة لا يقال أن هذا من سياسة الشرعية، لا، هو يقال بأن علي عمر بن الخطاب نظر نظرا دقيقا لمسألة العلة، ورد نهي وورد الجواز، فكان النهي له علة، العلة هو التفريق، أن يفرق بين الأمة وبين ابنها، فإن انتفت العلة صح البيع. يبقى عمر بن الخطاب نحمل نهيه عن البيع أو إيقافه البيع عندما كان قد توفر وذاع وشاع بين الناس أنهم إيه؟ يبيعون دون النظر إلى أن تترافق مع ابنها أو لا تترافق مع ابنها، فمنع كلية حسما للمادة وسدا للذريعة، فكانت هنا من باب السياسة الشرعية. وعند الإباحة أنه لا تفريق، وعند الإباحة أنه لا تفريق، وهذا الراجح الصحيح. أيضا من ذلك المهم الأمر الأهم جدا هو إلزام الناس بالطلاق الثلاث. ابن عباس يقول كان الطلاق ثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة يقع واحدة، ويقع في عصر وفي خلافة أبي بكر واحدة الثلاث، وفي صدر خلافة عمر بن الخطاب من قال لامرأتي أنت طالق طالق طالق ثلاثا قال يقع واحدة يقع واحدة. وجاء عمر فقال قد رأينا الناس قد استهانوا بأمر لهم فيه فسحة، فلو أمضيناه عليهم فأمضى، فلو أمضيناه عليهم فأمضى عليهم رضي الله عنه وأرضاه. هنا العلماء يقولون إلزام الناس في الطلاق ثلاث بأنه يقع ثلاث من باب السياسة الشرعية، يعني هي من باب ولي الأمر رأى أن المصلحة أن يمنع الناس من هذا الانفكاك وهذا الانحلال وهذا التسيب والتسرع في مسألة الطلاق حتى عد أنامل الندم فيمنعه. وهو ابن تيمية يرجح هذا الكلام بأنه من السياسة الشرعية، لأنه قال ونظر عمر الخطاب أفضل من نظر غيره، لأن البعض كان يشدد ويقول الطلاق الثلاث يقع ثلاثة ثم يتحيلون بعد ذلك، يعني لما يجي الرجل زيد قال امرأتي أنت طالق ثلاثة، وبعد ذلك يأتي يبكي وينوح ويقول امرأتي وأنا أحبها أين هي لما يعني، فيحلون له إيش التحايل على الشرع بوجود المحلل بطريقة ما، وجود المحلل بطريقة ما، أنه هو يذهب من غير أن يقول الزوج هو الذي يأمر بذلك، آخر يذهب لثالث ويقول له إن الرجل سيموت لما زوجته فتزوجها وطلقها من أجله، دخل تحليله الآن، فيجعلونه يتحيل على الشرع ويبيحون المحلل. أما عن الخطاب فقد حسم المد، منع المحلل وقال هو التيس المستعار، وأيضا ألزمهم بوقوع الثلاث تهذيبا لهم، لأنهم تسرعوا في أمر لهم فيه أنات، أمر لهم فيهم أنات فتسرعوا فيه، فلما تسرعوا فيه أمضه عليهم من باب السياسة الشرعية، من باب حسم المادة، لأنه لما رأى التسيب قال لابد أن نشدد حتى لا يتسيب الناس، كما فعل في إيش؟ في مسألة الخمر، قال لأن مسألة الخمر هذه لا يقال بأن حد الخمر وصل إلى 80، خطأ، بل هو المسألة كانت من سياسة شرعية، من باب السياسة الشرعية، في لأنه لما كان في صدر الخلافة أيضا كان قد جلد 40، لذلك علي بن أبي طالب قال جلد نبي 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، والأربعون أحب، وكل سنة، ليبين لك أن السياسة الشرعية سنة في هذا الباب، ترك المساحة له، وكل سنة، والأربعون أن أجلد 40 أعجب إليه، فرجع مع أن علي بن أبي طالب الذي قال إذا سكر هدية وإذا هدية افترى، إذا سكر هدية وإذا هدية افترى، ثم قال وحد المفتري كم؟ 80، ومع ذلك رجع وقال والأربعون أعجب إلي أو قال أحب إلي، فهو هذا من باب السياسة الشرعية. من باب السياسة الشرعية أيضا هو أنه لما عمر الخطاب ألزم الناس بالحج إفرادا ونهى عن المتعة، وهذا أيضا فعله من؟ أبو بكر ومن؟ وعثمان، أنهم كانوا ينهون الناس عن المتعة، المتعة الذي يعتمر بعمرة يأتي بعمرة متحللا بها إلى إيش؟ متمتعا بها إلى حج، فهو قال هنا عثمان رضي الله عنه نهى عن ذلك، عمر نهى عن ذلك، أبو بكر نهى عن ذلك. وجهة النظر هذه من باب السياسة الشرعية، ليش؟ هو قال إحنا الآن ما مغزى السياسة الشرعية؟ ما معنى السياسة الشرعية كما قلنا؟ النظر إلى قال أصلح الصالح ألا يبقى البيت شاغرا، أصلح الصالح ألا يبقى البيت شاغرا، لأن كل إنسان يأتي يحج متمتعا قد انضمت العمرة وفاز بالعمرة مع الحج، فلا يأتي البيت بعد ذلك، لا سيما إن كان ممن يعتقد بوجوب الحج والعمرة، فيقول قد أديت الفريضة الأولى وقد أديت الفريضة الثانية ولا يأتي للبيت، فيبقى البيت إيش؟ شاغرا. أما فنظر أبي بكر ونظر عمر ونظر عثمان أنه يقول إذا حج إفرادا يلزمه بعد ذلك إن كان يعتقد بوجوب العمرة أنه إيه؟ يأتي بعد ذلك البيت، ليأتي بعمرة منفردة، فلا يبقى البيت شاغرا، فلا يبقى البيت شاغرا. هذه من السياسة الشرعية أيضا التي استخدمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان حقا إذا قلنا أنها من السياسة وأنها من باب المصلحة يرد عليه أن ابن عباس وقف سد منيعا لهذا، لأننا يعني قلنا إن كانت سياسة ويراها سياسة فتقف أمام أصل من أصول الشرع ظاهرا لا يحتمل الأخذ والعطاء، فلا بد أن يرد، كفعل علي بن أبي طالب بالتحريف، قلنا وقف يعني أمام النص صريح في المنع، فلا يكون سياسة هنا، لأن أصل السياسة أن تكون إيش؟ وفق الشرع، هي مخالفة هنا الأصل من أصول الشرع. وأما مسألة المتعة أنه ينهى عنها يجزم بالنهي، انصح أمر لا يعني لا تنهى، فهنا جاءت مصادمة لقول سلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت ولا تحللت وجعلتها عمر، لأن البعض يرى بوجوب المتعة، هذا الذي اشتد به النكير عليهم ابن عباس، ابن عباس يرى بوجوب المتعة، لذلك لما قال لهم وأكثر على أن يتمتعوا وأن هذه السنة ولابد من إحياء السنة، قالوا له يا ابن عباس أبو بكر ينهى عن ذلك، عمر ينهى عن ذلك، فقال لهم إيش؟ أوشكت السماء أن تسقط عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ثم بعد ذلك لما جاءه الرجل وقال له ماذا أفعل؟ قالوا لي كذا وكذا، فقال له إذن اعتمر ثم في اليوم الثامن تهل بحجة، فنام رجل نومة فقيل له حج مبرور وسنة، أو قال حج على السنة وهو حج مبرور، فلما ذهب إلى ابن عباس بشره من المراء الرؤيا بأنه لما تمتع قيل له ذلك وأنه حج مبرور وأنه على سبيل وسنة، قال له ابقى عندي يأتيني العطاء وأعطيك العطاء، على إيش؟ على أنه فرح جدا بأنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في ذلك التمتع، لذلك قالوا بأن مسألة النهي عن المتعة من عمر وإن كان من السياسة الشرعية لكنها صادمة أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، لذلك عثمان لم يقبل علي بن أبي طالب قوله عندما قال له أتتمتع وتعلم أني نهيت عن المتعة أنا أميره، فقال له لا والله لا أخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال اللهم أو قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حجة، وقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نفى نصر بن الحجاج كما قلنا حلق له أولا، وهو ليس له سبيل على حلق الشعر، حلق له شعره لأن النساء تتكلم عنه تتشبب به، فحلق شعره فازداد جمالا، فعممه فازداد جمالا، فنفاه من الأرض، نفاه من باب السياسة الشرعية، من باب هنا السياسة الشرعية تقديم المصلحة العامة على الخاص، وهذه مصلحة شرعية كما قلنا، ونظائرها من الشرع كثيرة. نهى عن بيع الحاضر ليش؟ للباد، للنظر للمصلحة العامة، نظر للمصلحة العامة تقدم على المصلحة الشخصية مع عدم الضرر في المصلحة الشخصية. يعني هو إن كان نفاه وأن النفي فيه ما فيه من الضرر، لكنه عوضه بذلك، وكما قلنا لما هدم لروشنا للعباس عوضه وأعطاه حق هذا البيت. الغرض المقصود أن هذه كما قلنا من السياسة الشرعية، ويستدلون على السياسة الشرعية أيضا بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمع القرآن وتحريق جمع القرآن المصاحف بأسرها على مصحف واحد، ثم تحريق المصاحف البقية، لأنه الإنكار على عثمان كيف تحرق مصاحف وهي فيها كلام الله جل في علاه وهي معتمدة وأنها من الحروف. لما جاء عمر بن الخطاب يسمع سورة الفرقان فوجد الاختلاف في قراءته وقراءة الصاحف، فأخذه وقال تعالى والله ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هكذا، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمر دعك دعه يا عمر، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال للآخر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، وهي نزل القرآن على سبعة أحرف، فأحرق كل المصاحف المخالفة لحرف قريش. لما؟ لأنه وجد أن الخلاف سيعن بين الناس، وجد أن الخلاف سيعن بين الناس ويظهر الخلاف، فحسم مادة الخلاف، وهذه أيضا من المصالح، هذه سياسة شرعية هو الآن لينتشر الوفاق وإيش ولا ينتشر الخلاف بينهم. هذا بالنسبة للسياسة الشرعية. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على أنه قال ومن السياسة الشرعية العمل بالعادة والعرف. هنا سيظهر جليا ما أقوله، ما هو في التعقيب على السياسة. ممتاز. يعني المفروض أن ننظر في مسألة السياسة بعينين، العين عين النص الذي عندي وعين السياسة، هذه كيف تكون، هتكون مصادمة أو هي موافقة، ولكنها يعني نقول بأنها تحوم حول تطبيق هذا النص. فالعادة والعرف يعمل به من باب السياسة الشرعية بشرط ألا يخالف نصا، ألا يخالف النصوص. هذه أنت الآن الشرع الذي يقدم على كل شيء. فالعرف كما قال علماؤنا وما تعرف عليه الناس، إما أن يكون عرفا عاما أو يكون عرفا خاصا لطائفة من الطوائف، والعادة كذلك. بل بعض العلماء منهم القرطبي يقول بأن العرف هو كل خصلة حسنة، كل خصلة حسنة تعارف عليها الناس. كل خصلة حسنة لابد أن نقيد بأن الحسن هنا يعرف بإيه؟ بالشرع. الحسن يعرف بالشرع. كل خصلة حسنة، هذا بالنسبة للكلام على الأعراف والعمل بالعرف والعادة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جل في علاه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جاهلين. يبقى أمر بالعرف. ولذلك السنة كان إذا دخل بلد عامل بما يعملون، حتى الرداء. العلماء يقولنا من السنة أنك دخلت نزلت بلدة انظر إلى السمت العام في هذه البلدة فارتدي ما يرتدون، ارتدي ما يرتدون. وهذا من السياسة في التعامل، من الفقه والفطنة في التعامل مع الناس، وأيضا في استقبال الناس أو التأثير على الناس. فقال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وقال الله تعالى في علام على المطلقة ثلاثة أو على المطلقة التي لم يفرض لها فرض، قال الله تعالى أو تفريضهن فريضة فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. قال متاعا بالمعروف، قدره قدره متاعا بالمعروف، فحكم العرف في هذا الباب. وأيضا قال الله جل في علاه المطلقة التي لها النفقة سواء للولد أو النفقة في العدة، قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فكانت أيضا خاضعة لمسألة العرف والعادة. والحديث الظاهر في هذا الباب لما جاءت هند رضي الله عنها أرضاها وقالت للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل مسيك شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفأخذ من ماله من غير أن يعلم؟ فأفتى لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بإيش؟ بدائرة واحدة، دائرة المعروف. قال بالمعروف، خذ المال ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذه من الأدلة الظاهرة في هذا الباب. هنا فروع كثيرة جدا في مسألة العمل بالعادة، وهي أيضا مسألة شرعية كثير من العلماء تكلم عنها. منها مثلا قالوا إذا رأى أناس قد ازدروا متاعا، فهنا أفضل شيء ممكن تمثله هنا بعض الجهلة يلقون بأساس قديم دون أن يتأثر، يعني في أوقات معينة يلقونها جهلا جهلا مركبا هذا بأساس قديم. طيب العام انتهى عنده ويقول لا لا يعني لا أحتاجه، هذا يكون ملكا لك لو أنت وجدته صحيحا ينتفع به وأخذته والحمد لله، هذا رزق ساقه الله إليك من جاهل لا يعرف قيمة ما عنده من النعم، فهذا رزق لك تأخذه. قال العلماء وكل وسر على ذلك، كل شيء تركه صاحبه لا رغبة له فيه فالعرف العام يقتضي أنك إن أخذته صار ملكا لك، يعني هذا ليس هذا تعدي على ملك الغير، ولأن مثلا في الأصل شوفوا هذا يوافق الأصل العام ولا يخالف؟ هو يوافق الأصل العام. من يأتيني بالدليل أنه يوافق الأصل العام؟ طيب هات الأصل العام، ما هي اللغة لو كانت لغة نظرنا فيها، لكن أنت تحوم حول الإجابة الصحيحة. ماشي يا دكتور، من باب لا أنت أتيت نظرا في أصل عام أثر ممتاز، هو خلاص استرقها منكم، يعني ما كانتش عنده فمن الإجابات ظهرت الصورة له. قال سلم لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس، وبهذا بإلقاء صار طيب نفس ولا ما صار طيب نفس؟ صار طيب نفس، يبقى أنت ما أخذت عنوة ما أخذت مالا له بغير طيب نفس، فهو عن طيب نفس من هذا أصل عام في هذا الباب. أيضا من هذه الفروع المهمة جدا في هذا الباب أن العلماء يقولون بأنك لو أخرجت دفينا، لو أخرجت دفينا الأصل في الدفين أنه إيه؟ ركاز، ممتاز، هذا الأصل في الدفين، لكن العلماء قالوا لو أخرجت دفينا عليه علامة أنه للمسلمين فلا يكون ركازا، يكون إيه؟ حكمه كما قال المسير لقطة، هو ركاز، الأصل في دفين المسلمين أنه ركاز. طب إذا كان عليه علامة المسلمين، تعال كريم ربنا تعال وهات المدرسين معك، لو كان عليه علامة المسلمين لأهل الإسلام فهو إيش؟ لقطة، لأنه مال الغير هنا مال مسلم، مال كافر كان مستباحا هذا مال ليس مستباح فيكون لقطة. جيد، نضرب الأمثال في العرف، احنا تكلمنا على هذه الركاز. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرء المار على بستان فيه نخل تساقط التمر ولم يكن الحائط مسورا أو عليه حارس فله أن يأكل، له أن يأكل، هذا في عرف الناس أو الآن له أن يأكل. طيب لكن منعه من أن يأخذ أو يحمل، فله أن يأكل ويكتفي ولا يحمل، العرف اقتضى ذلك. أيضا العرف أنت لما تمشي في الشوارع هذه طيب وترى ثلاجات الماء، وممكن تكون ثلاجات عصير، سترى ذلك، ثلاجات الماء للمرء أن يشرب أم لا؟ عرفا للمرء أن يشرب ولا يكون قد تعدى على ملك الغير. وأيضا العصائر تشرب، لكن متى كريم تشرب عرفا؟ ها؟ في رمضان، في رمضان الناس كلها بتأتي وتحاول تتحف الناس جميعا وترع العصائر بأسرها أمام المساجد دون أن تتكلم مع أحد، لك أن تأخذ وعيش وتشرب، فهذا أيضا من العرف. ومن العرف أيضا إذا دعاك كريم إلى بيته وما أجود ما هو فيه من كرم ونعلمه كريما، دعاك إلى بيته وأجلسك على أريكته، طيب هل لك أن تقوم فتشرب من مائه أم لا؟ طب اديني حضرتك ده أنت كده فرقت، والتفريق تفصيل، والتفصيل لابد له من إيش؟ من دليل. تفضل يا حبيبي، ممتاز، لأن هذه مسألة أيضا يعني ممكن نطرحها طرحا. قبل ما تفكر في التفصيل، أنت دعوت كريما وأنت كريم مثل الكريم، فجاء كريم فدخل، فأول ما دخل وضعت أمامه مائدة الطعام ثم رحلت، ناداك أهل البيت لأمور أخرى وهو رجل سيموت والطعام أمامه، يأكل ولا ما يأكل؟ مش أنت، مش أنت اللي تتكلم، السؤال له هو، السؤال له هو. ها تأكل طبعا، بيقول تأكل طبعا، مع أن السلام يقول ولا يجلس على أريكته إلا بعد إذن. طب ها ها أي عرف بقى؟ قل لي بقى. بيقول هو ده العرف بين الناس، وحطيت لك الطعام ليه؟ عشان تحلف عليه؟ ده وضع الطعام لتأكله، ما رأيكم؟ الصحيح إذا وضع الطعام أمامك فلك أن تأكل، وضع الطعام أمامك إذن منه لك بالأكل، هذا في العرف، وضع الطعام أمامك إذن لك منه بالأكل. اجلس كريم، ابقى أنت بقى. طيب، وأيضا من الفروع في هذا الباب، إذا استأجر رجل، وده الاستئجار، نقول استأجرت بثينة فستان الفرح، فستان الفرح غالي جدا، وأنا يعني هذا تفاهات بتحدث من الرجال، يعني الشاب هو اللي بيموت. فالآن في مصانع أو في بيوتات أو بتستأجر هذه الفساتين حقا، فأنا نتكلم على الواقع، ده جاءت بثينة فاستأجرت فستان الفرح وكان جميلا أنيقا عليها، جيد، ودخلت امرأة لها عين دوارة، قالت ما أجمل هذا الثوب عليك، وهي تشرب أو قعت الشراب بأسري على الإيش الثوب، ماذا تفعل؟ هذا ثوب مستأجر وهو ملك للآخرين، هل لها أن تغسله أم لا؟ ليس لها أن تغسله، لا سيما وأنما هذا ملك خاص بأحد من أصحابه، والتصرف فيه لا يكون إلا بعد الإذن. علماء يقولون العرف هنا جاري، أنه إن اتسخ لها أن تغسله ثم ترسله بعد ذلك لمالك، وهذا أمر متعارف عليه بين الناس، بل لو أرسلته بما عليه لكانت قد استحقت الملامة، ولا أنكر صاحب الثوب إيش عليها، فالعرف هنا قاضي بأنها تغسله. فإذا هنا من باب السياسة الشرعية كما قلنا، ومسألة تحكيم الأعراف، وإن لم يجد النص الصريح في الشرع لأنها يعني تنزل تحت شرع كامل.